ثم هو الآن يسرد بعض الأحاديث الواردة في ذلك. فالحديث الأول وهو صحيح عن أنس بن مالك قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أنجشة، رويبا فوقك بالقوارير، يا أنجشة رويدك فوقك بالقوارير. أنجشة هو خادم من أصحاب الرسول عليه السلام، كان يحدو على الإبل، والحداء هو غناء الأعراب، أي غناء فقري أشبه بالمواويل ونحو ذلك مما يرتجله الإنسان ارتجالا دون الصناعة وكسب. فهذا الحداء خاص بالغناء للإبل، وللإبل عادة غريبة، وهي أنها إذا أصاب التعب والكلل والملل من طول السير فإذا ما فتباطأ سيرها بسبب ذلك، فإذا